الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عادت معنا ويرمتي خواهي قولة تبارك وتعالى لك الله هر بابك كطاوكين ورنا خزمت هنيك لجياني بيو تشاكان لباري وبابا ولتيبا لباب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة إنسان قناعتي به وعفتي به دسبان لك على خلق ومقر ضرور بيت إنسان دوابك هل وها إنسان اقتصادي بيت اقتصادي بيت وأتا مسرف نبيت لما عشتي بكم رازي بيت وأما بريتي إلى أوبابة وإلى جياني بيا وشاكان إن شاء الله هني يقولون من نباسك من منا كان زول زور زول لا سعيد كوري مسيبة واتو رحمه الله أفرمي خير لكسيك نية كوا نيو يبارك وكاتو بحلالي بوشي أو سا حقق إخوة يوري لو بارو ما لبدا كوي كرد وتوا وهر وها روي خوشي نشكيني دس لخلقي بيبان كاتوا أو دو خالة خير لكسيك نية نيو يبارك دركا دبر دوشه اگر پارت در کرد او ساتس له خلق پانه و ناکی روی خود ارقین او چوانی خود ناتکینی ما بس دوم بریتی له وی حقیقه وی اوریتی علی تبارک و تعالی بلم چن درکی حلاله چن درکی اما انسان قناعتی بو بکم رازی بو او سا او اندی کفایتی او اند درکات سعيد كوري مسيبر بن بيابر رزا رحمه الله ألين كوفاتي كردون زكي دو هزار يعني سي هزار إليه بجماعة لا جياني خوش يبيانو توا أو اندد لمالا وهيا وتوتي والله جيمنه يشتوا أو بارو لمال ضمنا إلا لأصون بها ديني بو ديني خوي بي باريز بو يزور كسي توشي بي ديني دين لبر بي باري صبر يعني قناعتي يعني وهر وها ربيع رحمه الله كيف السلف اگر بخشيني كان في بداية باريك همي دعوة شكر دو او اندي كفايتي بوايا بوخي هلي اگرت هروها ميموني كوري مهران افرمي چون مالي عبد الله كوري عمر چاوم دالة مالا كيف زام چنشتا مالا اويل هيا باي چن يكا علي حساو مكرد هر همي باي صدر هم نيبو الى مالا كيبو چالي ترچوم مالا كي علي والله او قبوت يا بالطايا بكي تبرد بعيشين يا كأ الله هلهم يبعي بالطايا بلكو بالطايا كشيني هروها فرمين شو مالي سالمي كورشي تما شاكم حالي وكو حالي باو كواي يعني مالك إيشتي كواي تدانية وهروها ل مطري والراقة هاتوا الله شوني لا حسني بصري سردان ما كرت ما شاكين مالك إيشي تانية نفرش نا حسيري ده يجي ده نخستوه طبعا هني موقفه جرمه مشو هني حالتي فردية أما الدينية بلى إسلام دين إسلام أو هاي بلى أبو حالتي فردية كسي أبو خويا كردويتي بكو حالتي فردية حالتي درسته اشتيك درسته بويا أم جيانا ما يبيعوا تشاكن لباب اعتباره أين ريته أبو إنسان بنديان لور بقريه وكسيك حزيك روكو أم بيا وشاك أنا به أتوهني وكو أم أنا به بلام بيقو من خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله باري در كردوا كسابتي شي كردوا بلام قناعتي شي بوا ما هي شيء لما الله قرتوا هرشي در كردوا بخشيوتي أو عندي دانا قرض زاربو بلا مال داينا و بي بي سي رجاني ليد جا كردوا تو داينا غير أو نخير غير أو نخير ومالك شيء فرشي تيابوا حسيري تيابوا جافر مالي حسن هيجي تيتانا بلوشتان وحافر بيتا ما شاء لكن هذا لما خوليك الصاف كراء ولبن لما كلم مالي دانشتي وطبعا مشتانا كاريجري هي براسي بو كسي ضلي باق بيت وكسي يقروا لأخوا بيت و امشتعنا إنسان إخوانيته ونا إخوانيته للسلف هيا بخواردني خوشين بنا نخواردوا بين هيان بوغوشتي نخوار دوبون منا تتبوي حساب وكتاب من قيامة قرزنا بيت بشكو بيغمان كاريغري زول لسا نفس إنسان دروسكا لو يتشاو لبيا وشاكان بكا شوين في أوان هربو ليت لشي لأصلي مقصدك كبريتيا لشي بريتيا لترك الدنيا ونخلطان دني دنيا بالو جزئيات شوين إنك يكا مثلا نخوارني مباحاتك وخي قول حلالي كردوه بلام بقشتي استفادي أو اللي كوا دنيا بينرخى إنسان أطواني أعاش بجي إنسان أطواني أعاش بجي إستا رجعك وايلي هاتو لو شيء إنسان تصور بك بم تشن جيانا من يخلق نتوان معيشة كان دوش يوازني في أوش كان من أوهان جياون ولو رجع أو أنا أوهان جياون خلق هبو هزارها خدمة كاري هبو خدم حشمي هبو توج نبي نيان بو بي يعني نيان تواني بدريكن بارين لبردس بو وين هاتوا والله مرضيان كردوا قبول يعني كردوا روا ميمون أفرمي شو مالي ابن عمر شو مالي ابن عمر أويل مالك يبو حساهم كرد تماشاكم هرهم النوم مالك باي صدر همنية هرهم النوم مالك باي صدر همنية وهروها لا جيانا مي علاء هاتوا علاء كوري الزياد أفرمي ناني همو روجيكي يك لتنان ناني خبز و هني خدمة كاروشتي شي هبو خدمة كاركاني آزاد كرد وهني كشاني فروشت ودستي كده عبادة كردنو خومان دو كردن بخوة تبارك وتعالى بيان بتيان بواكيتا وتي إنما أتذلل لله لعله يرحمني خوم بخوة زليل لكن بل كخوة بزي بيان بيت ورحم بيبك عمراني كوري عبد الله فرمين سعيد كوري مسيب رحمه الله لا يقبل من أحد شيئا هيجي لك أسقب الله يكر أمدو أنا جلتك ناو سلف أبو هبوا داوي نكر دوا بيشي دراوري نكر دوا أواني تريان داوي نكر دوا بلان بيان درابي وريان نكر دوا أواني وريان نكر دو طائفة بون هيان بو وريان نكر دوا بخشي ويانا تو هيان بو وريان نكر دوا بخوين خوار دوا وكاريان هنا بوشتي خوين بلان أوي معروفة ناو سلف زور بيان وريان نكر دوا بتابت هيدا صلاة دار ببي وريان نكر دوا وليش يعني قلت بيقولنا لما فسد الترسابة ولي نقربون المشاكل اللي كلي أبيت والصلاة دارك خراب تركا ولي قلتوا دا بشي كردو بصر فقير فقراء وهجاران هجاركان وهل وها ميموني كوري مهران أفرمي لا عمري كوري عبد العزيز ششمان ماما والله ششمان نبني رداء أكيد بوري كراسة كبري نبني بيقوري هلو كراسة لبري وشش دانما جمعة وجمعة إيشوي جمعة وجمعة أي شو دروها عبد العزيز كوري عمري كوري عبد العزيز الله منصور باني كردم وتي مالك عمري كوري عبد العزيز أو يهيبو كاتب بخليفة شنيبو وتم 5000 دينار يبتي ورجع وفاتي كت شنيكيبو وتم الله يدو صد دينار دو صد هزار يبو 5000 دينار يبو كوفاتك دو صد دينار هي كبو خليفة جاء عمر بيشتر أمير أميري مدينة بو بلان بو خليفة سبحان الله أركي قرزك وأركي قرزي تسرشاني آوازو النار حد بو بي ويتركي دنيا كردو وزيل الدنيا هنا قاسمي كوري مخيميرا رحمه الله أفرمي هرقيز لسر سفلكم دو جور خواردني تيانا بو ما لم يجتمع على مائدة لولاني من طعام قط هرقيز دو جور خواردن لسر سفلكم نبو يستاء طبعا سبحان الله هو الدليل السلو اللي وصل دمج هبوه يعني جورا وجوري خولك هو نبي بالله لو وصل دم والله بيخوري أو بيخوري بيلمانيا مرجو وشلو وأنا لقب تشيش لخي أخوي هربوا يا لبوا لبيا وشا كان جيت يترسم خوا محاسبهم كا السلو يك خواردنا كم يك جورنيا يك دو جورا هربوا إلى علي وغيره ولا سلفوا هاتوا بيخوري كان دابنا يا صري اللي أكردوا يكجور خالدنا خالدوا بيا مسألة كشي براين مسألة قناعته مسألة قناعته هي نفسي قنوعني رازينا بيت بتابتي أستا يعني بارد وخي خلق حالي خلق لا شونا وتكانا أصلا مقارنة ناكري أصلا مقارنة ناكري خلق براسي وكاتنا دار ولا من داري استي خلط شيء نداري استي خلق وتاني أوسا حفتي جارية سفر وسياحة يكد باركي لي أما باش برايين ليه الله قد بجدسي هبو باش برايين خانوي أسن سعري أسن أم لا يكر أو لا يكر يستبشي هده بجدسينيا بشي هل قرتنينيا وحفتي جارية سفر غير هرماو بلام كبابنا برجيني وكو أوسا واني برايين برو سيري أو شونا نبكا كشوني سفر وسياحة وسيران ويوارمان سيري أو شونا نبكا أو سأزاني أبزان أو خلق براسي قيرانا لا كناري جادة كان زور بيو خلق هاتوا وبيقول ما الخلق يجي رشورات رشورات داما محتاجة زور محتاجة طبعا بقشتي مقارنة قريبا نوتكا مثلا كيف شيء مثلا نبوني قناعته انسان دمي دايل خوشي تحملي كم تربيت استا قلوب كان يشفى بيكوجينا وبرشاوتن زور تاريك برشاوتن زور تاريك تشاوريك انت ددقه بينش دق او جاز تماشاغي روشن ايتو يعني كسي لنا ونعمت بيو نميني زور لصدلي قرصا كسي هل لنا ونعمتنا بيه زوري بي عساي يقول لك فيري أم انترنت وفيسبوك وشتن أبو بيت باشا أصلا نيتي أصلا نازانيتي زور اعتيادة تحامليك أصلا أو فيري نبوتها تحاملينك كفيرت كرت أو سأبيت دكتوري نفسي بيري علاجي بودابنته ونوازي لين مدمنة بالأسري كاتي خلق فيري نعمد بون لقل نعمد راهة تحاملي الناميني لبهوي تواني أويك دز برداري ديني خواي جورابن خواي تلع قبيانة ده بحاكم محكوم يعني برضو فرمي شيء برضو فرمي ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا أو أنا نابني كن نعمتك خوايا قريبة كفر لبري شكر كفر يعني لبري أوي ببرشايا بس بلاي يعني إيه خلقوا سانيبو خلقوا سانيبو دين داربون خوانازبون همشو يكتري أنا كر خزماتي بو برايتي بو حشمة وحياة وشرم شكوبو قولوا بشوكي بو كاتي بيايان كر أحلوا قومهم دار البوار بدلوا نعمة الله كفرة نعمة الله إخوان قريبة كفر شرم شكو نما قولوا بشكو الله نما هاوسي نما خزماتي نما رحمه بزين نما أحلوا قومهم دار البوار توجيهك كيش بوكي أهل علم فرمون لو أنا شيخ عثيمين توجيهك بدو طائفة بريتيل علماء بريتيل كاردسي مسلمان أحلوا قومهم دار البوار دار البوار شيء مالي مينتي كم مالي مينتي جهنم يصلونها تبريتيل جهنم بويا ناشكري كردن كفر ولاد خافورك أبلاين خلق برود وسخبات ويا مسألة كشيء مسألة كبني قناعته ويا خلق أمشن صلاة النعمته أبونا ويا تحملي الضيق يكناك أن كهيتا وأنا كاني خوانا وقال بشو تريد صلاة دارك أنا ألين وكسبي دسي خوتان وعمالكم أعمالكم وكل في السلفات عمالكم أعمالكم كاربدس كانتان كردوي خوتانا عمالكم يعني كاربدستان أعمالكم يعني كردو كانتان كسبي وانوي لا شارك هيا ولاتيك هيا لسال أرزا تسركر دكاني أم ولاتا دزن قندلن بارا أخوان حرام أخوان باشا دايان بيسن دس بيسن قماركا مالو ملك ملة أخو ملة كيان زور خوانا زور الأخوة بحشمات بحياة بالرحم لقليك شاكن لقليك دس باك شروال باك دايان باك شتي ولا قل حكمتي خوايا قنجي ها برايان أكري ولاتك بي أما فرضية لمشكي خوتان أدرسيك اشتوابت أكري لقل حكمتي إخوة خواهي تعالى ملتك بدين دا صلاة دارك الظالم وبيدين يان بيبدا ملتك دسباق صلاة دارك دسبيس يان بيبدا ملتك داين بيس ملتك داين باق صلاة دارك داين بيس يان بيبدا وإلى آخره شون اشتوابت ويا عمالكم أعمالكم هربوا يا مسألة قناعته هروها افرمي هرگيز لبان سفرهم دجور خواردنم داننا پاشان افرمي وما اغلقت بابي قط هرگيز درگاكم پيو نداو لپشتي درگاكم وخم مخفتيكم بي يعني دائم مشكم صاف خم مخفتي الدنيا مهلا قرت ولي مشكم درگاكت پيو دا قفلت كرد تأكيدي آخر أو ندم بليون هذا ما الله بوي خم مخفتي لبشتي درجة كوزولا سام بارين أبو بوي خم مخفتي شي بيجمان بيجمان كم ترى بيت هل وها قاسمي كوري مخيم يرى أم بيا وبرز الشركة كي هبو شركة كي هبو إيش يعني كده كاتيا كا قازانجي بكرد باي لقال شركة ده بشكل لما الله عنيش حتى بشكل يا أخوان أوسا دوبارة أشو إشكردن أوسا دوبارة أشو إشكردن مالك كل دينار أفرمي والله صالم بسرت يجار وهي الصالة قوشت من أخو أردو إلا قربان يكمل بيل لججني قربان بس أو كاتا قوشت أخو بس هيا حفتانا بلكو رجانا قوشت قوشت لسر سفرك إيدي رجانا هروها عيسى كر يونس عليه هرجيز هاو شوي أعمش ما نبيني وا كسب بقيت دا والله من لاي كم نرخترنا بو كس أو نيد والله من لاي بين رخنا بو دا والله من يزول لا كم بو على مع فقره وحاجته لقال أوش الزور هجار من دار بلام عزة نفسي الزور زوري هربو الذهبية فرمي كان عزيز النفسي قنوعا أو عزيز النفس قنوعا بيايك عزة نفسي بو بيايك قناعة دار وقناعتها بو هل وها سفيان ثوري اللي وها توفر مية دينار يقوم سرف نكردو الدروس كني خانوكا يك دينار بسرف نكردو خانوكي دروس كردو وقرو وكاو ناتي يقوم دينار يقوم سرف نكردو هل وها لحمادي كوري سلم وها توا ألين هاتوا ببازار هاتوا ببازار قماش كيد عرض كردوا الله يك حبة يا دو حبة يك داني يا دو داني بفروش تاعي يترك كل وانا كي أبيش أو شو المال شو كي يود يترك وكو شو مبلي أو بشي أفا بشي أمره يك أي ترى يود أبيش أو شو المال قناعته أي بريان أي نابني خلق أمره سرداني نما وداني بريان مشغول رحمي نما وبزيان نما ولا برشي بريان هم يخمي بجاري بارو مالك هي أي زوج جالس أخذ مكان لبيني يكتر علين الله هتا هجار وندار بي سر ما اللي يكتر ده يسد والله من بينسد اللي يكتر نادي بارك خلق مشغول لك إنسان خمي باري بي سر قال بي مشغول بي تيجي جوا مواني موبايلك هلا يجوي ولا قالت الدوق سي ولا بقي هلاصي والله دوق سي لغلط نكردوه ألو فروشتي ألو بمن النابي ألو أوبك هذي كارك سابت خويتي لما لقي خوش يسيري رحمك يا بتشريني بويا دوشتي بفروشتايا باش يبكر داير ركسر والله انا كي بيتشا ورشلو بمر هل وها سفياني كور عين اللي وهاتوا وتويتي والله شص صالة ام خواردني منها دسي كشاب وانا نيجو يا سناني جو خلك يا اخوان دكتور بنوسي يا ابو الرجيم يا ابو بريجن وانيا هنيك وتابعتي في زلا كان الله مشي ناني قدريجا على كل لمبارو ولجياني بيو تشاكان باسكين براسي زور درجاء كيشي ولو زيات الهي بلان بوند اكتفاكم ان شاء الله باب كتر افرمي نووي رحمه الله تعالى باب جواز الاخذ من غير مساله ولا تطلع اليه درستيتي او انسان بارا ول بغري مال ول بغري ببي او دوابك خوي بد بينن ولا تطلع اليه ببي جواب نيري ببي او أحمي بابكي أحم خوزان شيء موضوعك نتان بالسوا شيروكي أحم الله جارك هجارك هبوا باش برايان كابرا باري دا باش كردو بس هرشان كسيك داوتي أويش لبير كراوا عيبي لاتو دواب كوتي بوي كابلا بكيت بيري كابدا تعيش جاءت تطلع إلي ببي بقرب الدوايا ببي أوي هو كاري له كار كاني قشنا بارك بلي تبر ما قد دعاي دعاء بارنا ويا الأخوة تعالى رزقه أبو عبد النال بابي خوا هني أن مريء نوشي نوشي جانبه أما تشاو ريبكا و أوي بي نفسي بيوز بي بارو مالي خلقه وابزان كي بويتيرن أو أين خرابة أفرمي عن سالم بن عبد الله بن عمر كوري عمري كوري خطابة كوري عبد الله كوري عمري كوري خطابة لا باوكي و لا بابيريا و لا عبد الله باوكي و لا عمري بابيريا و قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء في عمري خوي صلى الله عليه وسلم جرب وشتي في أدم فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني يا رسول الله بمني مدى بدا كسيق لمن هجار تربيع لمن محتاج ترهي فقال خذه ورقله إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل أقر باريق لم باره مالانت بيدرا وتو نا بدوايا قراوي نداوات كردوا ندست بانوا كردوا فخذه ورقله فتموله فتموله يعني شيء يعني بيك بارو ماله بخد فإن شئت كله أقر حزقي بيخو وإن شئت تصدق به بيك خير صدق أقر حزقي وما لا أقر وانا بي بشي دوابكي دسبانو بكي بدوايا بقري تشاو بي وبي فلا تتبعه نفسك يعني لا تتعلق به تعلق النبي بارو ماله خلقه جواي وكو حديثة كانت الخير المان دلني على عمل إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس وتي تشيبك جمعاتي 40 نووي أحبني الله وأحبني الناس وفرمي تشيبك صلى الله عليه وسلم ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس وازهد فيما في أيدي وازهد ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس بيد دنيا نويزبا واز الدنيا خلق بينا دنيا نويزبا خو خوش تيوي او شي لا خلق نتبه لس يعني بود رجم قد لس يعني لفان مكان خلق خوش تيوي لما باش حديثين يعني حديث شكم له فائده وسودي غير نجي تدايا لو انا درس انسان بارو مال ور بغري و انسان بارو مال خير بكار بيني و هربها إنسان إثاري هبي هجران لداران بخاطة بيش قوي وشو عمر فرمي فرمي بدل من فقير تر كوتا إنسان تمع بازنا يتشاو تشنوك نوي بس آقاي لخوي بيو آقاي لخلقنا مني هروها زودي صحابيتي چون جياو وهروها لصلاة دار بوي هي بدات هنق لرعيتك بحق وبعدل طبعا أقر مصلحتك شرعيتي دابي أما صلاة دار تصرفك على ملكي عام ملكي عامة ملكي خوينا ملكي عامة يخلق أوجه إذني أبوي لملكي عامة تصرفك ما قال لشتيق لمصلحتي عامة بي يا مصلحتي كي شرعي تيدا بي لو بخشينا ويا وهل وها مسألية هي لم حديث أبجه وتاني آية حديد صلاة دار ولا قريه ورنا قريت أما طبعا معروف أنه سلفه بلام وكو تأصيله شرعي لما وصوعة وبيلين تيا أو تاني دا صلاة دار دو حالتي بوهي ين ظالمة يا عادلة أقر عادل إن شاء الله ولا قيلت دا صلاة دارك وكو بيغمر عليه الصلاة والسلام ودا صلاة دارك شوني أو كوتبه ولا قيلت أما إذا صلاة دارك ظالم به أو تاني كلا سلفه هاتو رحمة إخوايا ليبه إذا صلاة دار فهريان ورنقرتوه لبرز المكان مالي خلقي أنا أخوار مالي خلقي أنا برد بيا سلف رحمة إخوايا ليبه نهام بردوه عبد الله يكون عمر صلاة إخوايا ليبه إن جاري كان يكيق لإذا صلاة دار كان برسيالي ليكر وتي أو بيلا وشتاني كأي كانين أو خزمتي بو خلق أي كان هيج أجر يكمان هيا يبون جاري مزقوتي دروسة كان جاري بردي دروسة كان يعني بقول لي أجر ما لوش تعنى هاي دروس لكن بخلق أو جوتي خوي تعالى بحرام بحرام حرام باك وناك يعني يقول تو ما لط بحرام بيك ونابي بحرام بيك ونابي أو نابي تا ما يسرين ويتاونا كان تاونا كان بيسن بحرام بيس باك ونابي أبي بباك وبيس باك وكي باشا بويا لصلاة دار يا ظالم وثمان يا عادل أجر عادل هو رجيره أجر ظالم هو أوسع أتواني وري بقري هبوا لسلا فيش وري قرتوا بويا سيري مصلحتي أنكر دوا بويا سيري مصلحتي أنكر دوا أروك جون لتيك الله يكردني أنا هبوا تيك الله ينكردون نشوت لا إشي هاتون هاتون ولا إذا صلاة دار هاتون تمالن لو تلاب ولا قال يعني هش يعني بو خوي شو ولا هي هردوك هي لو أنا مالك زهري تيك الله ينكردون تيك الله إذا صلاة دار يعني ينكردوا بقولكم مالك فرمي وكس حلالني أجر بي بكري برات لا إذا صلاة دار قصيبة وكمل الرقصيبة هناك رقصة كي له وجه قوي بكس قصي أو بخو قصيبة وحق بالرقصة بكبراس هناك الإنسان يعني بيكاتوي بالا دورة وبزان تورم ليان بانرهم باب أخوان برونوا أجر أمد تأثيري هي قيناك أما أجر تأثيرني أو سأروي نصيحتي أنا كي أقصي أنا بوكي ماشي أفرمي قال سالم فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا حديث غير بردستان أفرمي أبو عبد الله عبد الله يقول عمر لا يسأل أحدا شيئا داوشتي لكزني يكر ولا يرد شيئا أعطيه كسك اشتكي في بداية ولي نيقر كسك اشتكي في بداية ولي نيقر بلام إشكالي كي لواني لقال له حديثي كدر سكاني بشتر خوين من دسكان سيد دسن دس دواءك ورقري دس دواءناك بي أدري ورقري دس ندواءك وبيش أدري ورناقري بطمان خير اليد كام يدا يدي سيما أو إن دواءك بيش يدري ورناك أو من باب الكمال من باب المباح مباح حلال أما كمال تبه تبه بقيت أوبر قناعة وري ما قلت أقرأ بشيان بطين هردو كي هاي أم حلال مباحة أو كمالة والله أعلم وجمع بيني هردو كي أنا أفرمي رحمه الله تعالى نووي رحمه الله أفرمي باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن سؤال عن السؤال والتعرض للإعطاء بشيق لباري الحث يعني هاندان هاندان لسرشي خواردن لكس بيد كردوي دسي خوت دسي خوت بخوت والتعفف به يعني بو باري كدري كي عفت بطاوة ويتر نروي زيادة دسبان وبكي لخلق وهم داوة بكي بو با بو إيش كردنا يا بكار كردن محتاجي خلق نبي عن السؤال والتعرض للإعطاء دس لخلق بانو كيتو داوش لخلق بكي كابرا وسائب بناية ديوار دانا كابرا كريا كارية كا كسبية دي خويتي بويا أم بابا باسي ومان بوكا كوا بيوسا لسر عبد وشاكتر هوايا لسر عبد حرفه کی به پیشه کی به کارو کسبتی به چونکه وسیله که و هوکاری که بوی و تمایدسی خلق نبی کابل لمال خویدانی شپارینی نانی اوه آبی اوه بچه بی اوه او سه نه چار بوی بچه بی که ایده بر کادرس خلق بانه او که وی علی باب را کارو کسبت که بر را کارو کسبت که قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة لقلت شن آياتي هيني يعني وهالي أنا مسألة كي مسألة مشخوري مسألة مشخوري ليس أنا كسب يده كسب يده كابرا كاركب لما مصايك وانا أعليت موظفك الرب الدائرة بيانتا نورو ساعة دو ساعة سي ساعة دو انزي كسب يده بلام كامل تريني كسب يد كامل يعني ويحرفة يكبير بشكل أهل علم ليرا فهمون جي مسألة حرفة پیشه پیشوری و اونی پیشورن دوان دو پرسن لوان جوان ترجمه تن دنو که برکتی خوا چنیک لال پیشوری هی اما موظف معاشکی محدوده و سرباری نظامی که نظام رخص و ترتیب جوانی تا بلان براسی لگل آوشا کمال مفاسدی زور جوره هی لال مشخوری لسر دولت لسر تاک اونی بسپوری آبورین و اونی لشعر زای کاروباری دولتان نزن نوشتن کاروباری ولاته و این شعر زایی و دراساتی به زنن ازراری زور زور براسی. باید زور جار لولاتانی که پیش کوتون کرتی تایبت زیاد را بوجین نو. اگر چی کرتی تایبتی زیادتر لسر چیه؟ هر موچه خوریه بلان فرقیه لگل کرتی حکومیه کرتی حکومی زیادتر تملکری فرده بلان کرتی تایبت اگر همان ایشی حکومیه کش به چالاکتری اکر بلان کرتی حکومی غایبات چاو باشیه یا کرتی حکومی حتی لولاتان شکاییدن چند پیشکو توبه؟ اوشتانه هر هیه بلان مزبیه کم تازوه لولات اوانی ترا زیادتر هیه لوکان تر کم تر هیه و پیشواری کاری که چاکو مبارک ان شاء الله لیره هن یک آثار اینه چی خدمتی به اذن خواهی گوره افرمی فاذا قضیت الصلاه اگر هات من یوجکت ان تاو کرد فانتشر فی الارض یوج جمعه ان تاو کرد او بزوی بلا و نواف فابتغوا من فضل الله فانتشروا امره بلا امره که بو وجوبه نه بو وجوب نیه و یا بو چی بو اذن اطوان او کارب کن و بو اباحه وبو إباحة وبو إرشاد عبد وبو إباحة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بدوا يرزقوا رزق خوايا بدوا يرزقوا رزق خوايا في رضقارة تبارك وتعالى بقرين أمرك أبو إباحة بدليل شيء لدواي نهي هادوا أوش قاعدة لا علماء لا يكون ملكين ألا نشي ألا نهركاتي نهي كتبي أمر كتبي دواي نهي هادوا أبو أبو جوبني أبو تيا أبو إباحة شو كبيشتر أفرمي چی پیشتر فرمی نابه کارو کسبت کن. اول بیان با جمعه. دوای مادام دوای او باسدی علی فانتشرو بشن کارو کسبت کن. و ابتغون فضل الله کارو کسبت کن. یعنی چی؟ کوتا امر کبو ایباحه. و عن ابي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله كسيك تمرو حبلك يجلس كي بتكي ببا ثم يأتي الجبل برواب أو شاخة أو شاخ داخل فيأتي بحزمة من حطب بشيء إيش بيعلم باوشة إيه حزمة باوشة أو يك عاتي داركو أكيدونا يوسي أو باوشة بيني على ظهره بيخات السر بشتي فيبيعها بروا باوشه در بینی بخات سر پشتی به بابی که نباوشه چون حزم نزن با کردی تصور کنم نه وکی بیله سر زارم بله نه نه وکتیه کاله احسنت کاله احسنت اخوی نه علی ظهری باید بر و کاله در بینی بخات سر شانی فی بیعها بفروشه فیکف الله بها وجهه وای تعالی بهوی آوی شکارو برای و ایتر دموچاوی محتاجی خلق نه بوچی بازی وجهات ولی مسئله سؤاله شکر رو اشکانی ابرا بوی بازی دموچاوی بازی دموچاوات ولی مسئله دعوا کردن شکر رو اشکانی یا کف الله بی وجه او روش کند نی نابیت روی ناشید شکر دسپانو ناکه خیر له آم بکه دست خلق پانو نکه بیفروش دیناری که دو دیناری باب که اما باشتره با ایلوی من ایسال الناس دست خلق پانو که دوانی لیب که اعطوه او منعو یا پیدن یا پی نادن او که اللی او دو سو پنجاد نار او که ایچی پی نادت اعطوه او منعو او منعوه راه البخاری بایا او صحابو دار فروشن اللہ خوشمه خو من اللهم لوی که لبی دیده افزانم هم لام دوای نجهر ما بود، تا افزانم 2000ش، آن بود، ولکو دوای 2000ش. در فروشتن هر ما بود، آن خلاص بود تلویر بکاری نه اینا، عاشق برایی اما چند جا در من آورد دوای یعنی، بابلم در من سندوا، ولیم درم بخو من آورد دوای، خلاص داری غاز نبود، خلاص با غاز نانی نیه که با تنوریه که، باید نه نکانش تام دارو برای، تو این نان تامی ما؟ برو نان تنور بخون نانك تنور بخون تنور بقر كرابي او سبزن تامي او نان تنور قال او نان استايخي بزنا يا نان فراسي بوني جبريان خو اقدار بوني لبوني عطر خوشتر بوني للاي خلقي خويها لعطر خوشتر اينا بيني او سا برتقال دانا بوني هات برتقال خيار باوركا خيار تشكان بوني هات إذا نبون معنا نتان معنا لذتي معنا سبحان الله بركت براسي بلان بركت فرو فيل غش زور بو بركت كم بو او شتانا همي دور بيني وكاريري هي براسي طبعا نو حديثكم والله فائدي زور زوري تدايا لو انا هاندانا انسان عفتي بي دس بانو نكا دس لخلق بانو نكا وهل وها انسان كارو كسابتك هل وها انسان تواناي بي بعد اسبانو نكا تواناتي اسبانو مكا برو ايشكا وهل وها بكم قناعت بي اگر تشيل كو دار بيني بي فروشي ب 2000 3000 ايشكا والله دار كم قيمته 2000 3000 ايشكا قيناك 3000 كا تواني بي بيجي بي عمري خو دعاك الله اللهم اجعل صلى الله عليه واله وسلم اجعل رزق آل محمد كفافة خويا الروزي روزي خو مخانوا دكم كفاف به بجيو ممربي بجيو ممربي بجيو ممرتي باش نتا تاوم كردن به يا ولك اخو ايتاله بين بخشه درويكم ديفكات وهم به او بارك الله بكم يعني نجي عسل بس الخلق عجله الرطب مالطوان يا رسول الله بلي شي قد ما بيني كاري واوكي الله يتشن ديناري لمال ماوا حزم نمان بخشي بطو حزم نكرت شو من بسرابي وبارك لمالو مينته تربية الصحابة هذا خوش بيسي بارك ضلي عندك الرجل للرواية تو دايك عائشة ملكو صحيحة إن شاء الله دايك عائشة فرمي تنجاري الراتش الله كيا وتم يارف الله تشيته ودي باركت بخشيوة باركت بخشيوة تنجاري بولا مالينا وهروها أسباب قرتنا برد جيتها وكلنية بأروي تشيل كوداري هيني جيتها وكلنية وهروها نابي إنسان كردوا كارو كردوا إيش كردن بكم مصوب بزاني عيب اللي بلا إيش كردن عيب اللي بلا إيش بكم مزان إيش بكم مزان إيش بكم أفرمي وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة كسكتان بروها حطب بيني حتى يعني شيء كل دار بيني كوليك بيني على ظهره بس البشتي خوي خير له من أن يسأل أحدا باش لو يكوا تصل خلق بانه وبكاء فيعطيه أو يمنعه مثل بي بدن يا بيندن هما نواتي حديثي بيشو هما فوائدة أفرمي وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده تنهاكر يعني بجيوي يا بابلم ايش في دسي خوي شي درك او يا اخوات او انه بيني يا اخوات دسي يدي خوي نوايا او كخوي ايش تقدري كردا او انه بيني يا اخوات سبحان الله رواه البخاري البخاري روايته كله ومش في طريق و ايش او نفس شريف مبارك في غمران يا اخوي ايش انت كردو رسول الله شو اني كردو زكريا النجار عليه السلام وعلى جميع الانبياء هل ويا يكمل لاحظت ان بيبدا داود عليه السلام لبر احتياجي نبو محتاج بيه بشو ايش بقى داود باشا بو داود اسني بو نرم بو عليه السلام بلكو بدواي افضل بو بدواي افضل قرا وحزي كردو خوار نكي باك ترين بيت وكشون لحديثات وفلم لاخر زمان خلق جنادا باركين لحال دركني على حرام كلمه تبارك درك نابس حل الله يا حرام يا زور جال شيء في البرين زور جال أي إخوة طاو يا كاوس تتلفون كم مص حل الله يا حرام شو طاو تعز بلم حرام بلم حلال شو فائدة وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زكريا عليه السلام نجار هل لو فرميتي زكريا عليه السلام نجار هو زكريا نجار هو أمش دليل السربي كوا بيغمبر نجار به پیغمبر کارو کسبت کارو کسبت د سی خوې کړد به د جی دعوه به نماز نه بعکس یو استعلی ای چون طالب علم کوم ايش کوم یبمان بلګیه مدنزمیه خراس لري علوم مکان زور علوم مکان فلاوان رام به شکو یبمان افضل او لا تر شاتر او ساعه بده عشق تر براسي براسي وكوني انسان لنا بازار بين او خلقه بي معاناتی خلق زانی، دردی خلق زانی، کشی خلق زانی، حرام مکان زانی، پیویسی خلق زانی، چی پیویسه بو خلق؟ یعنی خطوی به دکانی که بناو بازاره باشه زیاتر ازانی باسی چی بکه او جمعه باشه وقل خطوی بگل ناو بازار دکانی که نبه یا لناو خلق نبه ناو مشاکلی خلق نبه زور دور بینه براسی وعن المقدام ابن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم فرميتي ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده فرميه كس خواردني كي نخواردوا باشتر بي لويك ونسي خوي داري كردوا وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم يا أغمر داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده كواتم حديثة فرميه هر خواردني بخوي لو باشتر نيا کارو کسبتی خود بی، مندوبونی خود بی، هولی خود بی، تقالی خود بی. او باشتن کارو خواردنی که پاری که درد کرد بی و داود علیه السلام الله لکارو کرد وی خوی لکسبتی خوی خوارد ویتی. وی گوی مفق من که هدایت من دب صلاص شقامی پیغمبران و صالحین و صدیقین و شهداء سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.